يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، هل تحبون أن نستعرضها أو نقول هذا نأخذ منه المهم أو الشاهد للباب وندع الباقي للفائدة؟ طيب، أن ذكرنا فيما سبق تحريم التمثيل والغلول والغدر وقتل الوليد، وقلنا إن التمثيل يستثنى منه على رأي بعض أهل العلم ما إذا فعلوه بنا، فإذا فعلوا ذلك بنا فإننا نفعله بهم حتى لا نعد، حتى لا ننسب إلى الضعف والعجز. وسبق لنا أيضا أنه يشرع للإمام أن يبعث الجيوش والسرايا، الجيوش ما زاد على 400، و400 وما دونها هذه سرية، وأن السرايا تبعث على وجهين، الوجه الأول في بداية الجهاد المقدمة، والثاني في الرجوع عند الرجوع، وأن خطر المبعوثة عند الرجوع أعظم، ولهذا ينفل لها أكثر من السرية الأولى. وسبق لنا أنه نعم بل ويستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز القتال قبل الدعوة. من أين يؤخذ؟ من عموم قوله إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بما ذكر، فجعل القتال آخر مرحلة، وعلى هذا فلا يجوز لنا أن نقاتل الكفار حتى ندعوهم ونيأس من كل شيء. ولكن إذا قال لك قائل كيف تجيب عما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني عبد المصطلق وهم غارون؟ أجاب العلماء بأن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، وأن الدعوة في من لم تبلغه واجبة قبل القتال، وفي من بلغت سنة، ويرجع في ذلك للمصلحة. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، لأن اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية بنص القرآن، والمجوس أخذت منهم الجزية بما ثبت في السنة. ومن عدا هؤلاء الثلاث طوائف اختلف فيهم أهل العلم هل تؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ، أو يفرق بين أن يكونوا من مشرك العرب فلا تؤخذ منهم لأن في الجزية إذلالا، أو من غير مشرك العرب فتؤخذ منهم. والصحيح أنها تؤخذ من كل كافر، لأن هذا الحديث عام، أليس كذلك؟ لأنه قال قاتلوا من كفر بالله، ولم يقل من اليهود والنصارى، وعلى هذا فتؤخذ الجزية من كل كافر. وفي الحديث إشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على الدخول في دين الله، ولو كان كذلك ما نفعت الجزية، فكان يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا، وهذا القول هو الراجح الذي تؤيده أدلة الكتاب والسنة، بأنه لا يكره الإنسان على الدخول في دين الله. ويدل وأما قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، فهو عام مخصوص بأدلة إيش؟ الجزية، بأدلة الجزية. ويستفاد من هذا الحديث عظم العهود، ولا سيما إذا جعلت عهدا لله ورسوله، لقوله فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. ويستفاد من جواز نزول أهل الحصن على حكم المجاهدين، نعم على حكم المجاهدين، على حكم أمير الجيش، ها؟ لقوله ها؟ ولكن أنزلهم على حكمك. ويستفاد منه أنه لا يجوز أن ينزلوا على حكم الله، إما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو مطلقا، لقوله فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله.